غواني الشيطان في ذاك الزمان، كي كنت بعيد على رب الأكوان، حبب لي العصيان، كره لي الإيمان، نساني في الله مول الغفران. هذه طريق إبليس ما فيها لمان، ما تجربها خير تديك لهلاك. شحال غرت عباد شيب وشبان، داتهم في ليل ظلمة ونيران. صيت مجرب ولا المولاه؟ صيت مجرب ولا المولاه؟ والقى عنده ما يتمنى. صيت مجرب ولا المولاه؟ والقى عنده ما يتمنى. من بعد الحيرة من بعد الهموم، عزم على التوبة وجه هنا. من بعد الحيرة من بعد الهموم، عزم على التوبة وجه هنا. من بعد الحيرة من بعد الهموم، عزم على التوبة وجه هنا. من بعد الحيرة بعد الهموم، سمعت بابا وجهنا. وقال أنا تايب اليوم، تايب اليوم. صيت مجرب ولا المولى؟ والقى عنده ما يتمنى. صيت مجرب ولا المولى؟ الشيطان في ذاك زمان، في ذاك زمان، كي كنت بعيد بعيد على رب الأكوان. هو الشيطان في ذاك زمان، في ذاك زمان، كي كنت بعيد بعيد على رب الأكوان. هو الشيطان في ذاك زمان، في ذاك زمان، كي كنت بعيد بعيد على رب الأكوان. العصيان كرهني الإيمان، نساني في الله مول الغفران. نساني في الله مول الغفران. حبب لي العصيان كرهني الإيمان، حبب لي العصيان كرهني الإيمان. نساني في الله مول الغفران. نساني في الله مول الغفران. ومشيت أنا في طريق النار، في طريق النار هداني، هداني ربي لطريق النور. حياتي، حياتي ولات فرحة وسرور. هداني، هداني ربي، ربي لطريق النور. حياتي، حياتي ولات فرحة وسرور. كيت عالفاق دموع الحسرة، كيت عالفاق دموع الحسرة. وطلبت من الله حسن الثبات، حسن الثبات. كيت عالفاق كيت عالفاق دموع الحسرة. وطلبت من الله حسن الثبات، حسن الثبات. وطلبت من الله حسن الثبات، حسن الثبات. واطلق من الله حسن الثبات حسن الثبات. وفرحت أنا بالتوبة اليوم بالتوبة اليوم سيد الجرار ولا المولى والقى عنده ما يتمنى سيد الجرار ولا المولى والقى عنده ما يتمنى. هذه طريق ابليس ما فيها لمان ما تجربها خير تديك لهلاك شحال غرت تعباد شيب وشبان دتهم في ليل ظلمة ونيران. استغفرت انا ورجعت الله استغفرت انا ورجعت الله. هذه طريق ابليس ما فيها لمان ما تجربها خير تدك لهلاك شحال غرت عباد شيب وشبان دتهم في ليل الظلمة ونيران. استغفرت انا ورجعت الله استغفرت انا ورجعت الله. هذه طريق ابليس ما فيها لمان ما تجربها خير تديك لهلاك شحال غرت تعباد شيب وشبان داتهم في ليل ظلمة ونيران. استغفرت انا ورجعت الله استغفرت انا ورجعت الله. هذه طريق ابليس ما فيها لمان ما تجربها خير ترجعك لنا صرف تعبان شيب وشبان ستدخل في ليل ورجعت الله. استغفرت انا ورجعت الله استغفرت انا ورجعت الله.